المجاز المرسل ان انا اقول كلمة بس اقصد بها حاجة تانية، كلمة تانية. احنا اخترنا صدري لانه يقصد قلبي، يبقى ده مجاز مرسل علاقته المحلية. طب ليه يا مستر ما اخترناش كلمة جفنه لان الجفن يقصد بها العين؟ لا، لو كان يقصد بها العين كنا قلنا مجاز مرسل. هو فعلا عايز يقول ان الجفن مجروح، اذا الجفن هنا استخدم بالمعنى الحقيقي له، وبالتالي هذا ليس مجازا مرسلا، وكلمة صدري هي اللي مجاز مرسل علاقته المحلية.